لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في باب أو في تحت عنوان ما نص الشرع على حرمته، وذكر قول الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. أن هذا تفصيل للإجمال المذكور في قوله: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة. الإجمال في ميتة فصلت في هذه الآية. قال: ما قطع من الحي، ويلحق أو لهذه المحرمات ما قطع من الحي، إن هذا أيضا منصوصا على حرمته، هو ميتة. لحديث أبي واقد الليثي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. رواه أبو داود والترمذي وحسنه. قال: والعمل على هذا عند أهل العلم. وصححه الشيخ الألباني. واستثنى من ذلك من الميتة ميتة السمك والجراد، فإنها طاهرة. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحل لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت والجراد. الحوت يعني السمك بجميع أنواعه، وأما الدمان فالكبد والطحال. الكبد والطحال لأنهما عضوان دمويان، يعني يمتلئان بالدم، فكأنهما دمان. رواه أحمد والشافعي وابن ماجة والبيهقي والدارقطني. والحديث ضعيف، لكن الإمام أحمد صحح وقفه، يعني ضعيف مرفوعا، أنه عن ابن عمر قال: قال رسول الله. أما من كلام ابن عمر فهو صحيح كما قاله أبو زرع وأبو حاتم. ومثل هذا له حكم الرفع، لأن قول الصحابي وحل لنا كذا وحرم علينا كذا مثل قوله أمرنا ونهينا. وقد تقدم ما يؤكد هذا الحديث. الجراد يموت على أي حال، بالضرب، يعني المبيدات، أي طريقة كان، بالغرق، بالتغريق في الماء، بأي طريقة كانت، فهو يجوز أكله. الجراد عشرة، عندنا عن عشرة، بس هي زي الجمبري كده. زي الجمبري طعمها زي الجمبري. دوته؟ إن شاء الله. أنا أول مرة أشوف حد بياكل جراد. انا عارف انه في اليمن بياكلوه، العرب بياكلوه فعلا، بيتاكلوا وبيتباع وبيتشرب بالكيلو. لا، بالسطل، بالقفة، زي جردة صغيرة السطل. مش زي الجراد اللي احنا بنشوفه ده، ولا بيقولوا جراد سمين تاني؟ لا، التاني بيبقى فيه شوية زي شو. جمبري. لا، جمبري، زي الجمبري الصغير بتاعنا والوسط. طبعا احنا عشان احنا متعودناش، عشان كده ايه، مستغربين يعني او مستنكرين، يعني عندما جاءك الخنافس مثلا. المرة لقيت اثنين طلبة بتعرف على جرادة، بتعرف عليها، بيحبوها، ضب. ما احنا سبق الكلام عليه، بس انت بتحضرش الدرس. الضب يجوز اكل. قال: وإذا كانت الميتة محرمة فالمقصود بالتحريم أكل اللحم، أما ما عداه فهو طاهر يحل الانتفاع به. هذا الكلام ليس سديدا، ليس بطاهر، الميتة كلها نجسة، ولا يحل الانتفاع إلا بما ورد فيه دليل على جواز الانتفاع مثل دبغ جلدها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: دباغ الأديم طهوره. دباغ الأديم طهوره، دباغ الأديم الجلد. وقال لميمونة في شاتها التي ألقوها: هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ هذا يدل على أنه لا بد من دباغه، وكلمة طهوره دليل على أنه إيه؟ قبل أن يدبغ فهو نجس. وقد قال عز وجل: فإنه رجس. فإنه أي المحرم المذكور في الآية الذي يعود عليه الضمير، وليس فقط الخنزير، عند كل العلماء أن كل المذكور في الآية محرم ونجس، محرم ونجس. فالدم نجس بالإجماع، والخنزير نجس بالإجماع، كله سواء كان لحمه أو دهنه أو خلاياه كلها أو جلده. وإن كان هناك خلاف، هل إذا دبغ لحم الخنزير، إذا دبغ جلد الخنزير، فهل يطهر بالدباغ أم لا؟ الراجح لا، لأنه نجس حال حياته، فلما تنجس بالموت زاد نجاسة. الموت ينجس ما كان طاهرا، فإذا دبغ جلده رجع إلى الطهارة بنص الحديث. وليس أن كل شيء في الميتة يجوز الانتفاع به، أما كون التحريم على الأكل فنعم، الانتفاع يمكن الانتفاع بما يمكن تطهيره. قال: فعظم الميتة وقرنها وظفرها وشعرها وريشها وجلدها وكل ما هو من جنس ذلك طاهر، لأن الأصل في هذه كلها الطهارة ولا دليل على النجاسة. نقول: كل ما تحله الحياة فهو أنبس بالموت فيصبح نجسا. القرن والظفر والشعر والريش كلها فيها جزء لا تحله الحياة حال الحياة، وفيها جزء متصل بالبدن. هذا الجزء هو الذي يكون فيه جزء من الحياة يحتاج إلى إزالته وتطهيره، وكذلك السن. أما العظام فكونها حية بنص الآية، قال الله عز وجل: قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. قل يحييها، فالعظم يحيى، حي أثناء الحياة. وهذا طبيا طبعا كلام سليم جدا، العظم إذا مات، إذا توقفت تغذيته وبيأخذ كمية ضئيلة جدا من الغذاء ومن الدم يعني، ولكن العظم كله على بعضه حي، وليس فيه أجزاء، عبارة عن متراكمة، زي نبي الفيل مثلا. نبي الفيل هو فيه أجزاء بتتغذى، وجزء كبير جدا منه ايه؟ مصمت. الشعر الجزء المتصل بالميتة بالجلد هو بالتأكيد حي، اما باقي الشعرة فاذا قصت فان ذلك ايه؟ هي لا تحلها ساعة حياة، بقية الشعرة دي ليست حية فلا تحلها الحياة. وكذلك الريش، الجزء اللي بالريش اللي هو بره خالص، اللي بره، يبقى ده لا تحله الحياة حال الحياة الطائر، الريش لا تحله الحياة، بخلاف الجزء اللي هو متصل به بالجلد هو ده تحله ليه الحياة. فالجمع ده غير مقبول، عظم الميتة وقرنها. القرن كما ذكرنا، أطراف القرن التي لا تحلها الحياة، الأمر ده مشاهد ومعلوم، يجوز الانتفاع بالقرن. عظم الميتة نجس، يجوز استعماله فيما تستعمل فيه النجاسات. ولا يجوز بيعه ولا يطهر بشيء. الجلد عندنا نص في انه نجس لانه قال طهور الاماء القديم ايه الدباء القديم طهوره ما عشان كده بنقول كل ما هو ده في مسألة انت يعني مسألة دي اجتهادية طبعا، لكن الراجح فيها ان العظام تحلها الحياة كلها وبالتالي فهي تنجس بالموت. اللي ينفع يتعمل غيرها عظام المذبوحات المذكاة، اظن معظم الغيرة اللي بيتعمل من العظام الجزارين بالضبط كده اللي هي مذبوحة فليس فيها اشكال. عظام الميتة هي اللي فيها الايه الاشكال. ها؟ لا ريش الفراخ، لا ريش الفراخ يجوز الانتفاع به، لان بقول لك الريشه كلها لا تحلها الحياه عدا الجزء اللي هو متصل بالبدن، لو ازيل ذلك خلاص يجوز الانتفاع به. الريش يجوز الانتفاع به لان هو ساءت الريش زي شعر الخروف، انت لو قصيت شعر الخروف زي ما تقص شعرك. احنا شعرنا ده انت لو شديت شعره بتوجعك ازاي من تحت البصيلة، اما لو قصيت الشعر ما توجعكش. فليس لها حكم ما ابين من الميتة وهي ايه من الحي، ما ابين من البهيمة فهو ايه فهو ميتة. لا، لان الماء بين من البهيمة ده ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، منطبق على اعضائها زي لو قطعت دراع او قطعت فخذ او قطعت يعني ديل مثلا، هذه الاجزاء فيها عظام حية ولحم حي وجلد حي، وده عام كلمة وهي حية بخلاف الشعر فانه لا يقال قطع انما قص او جزة الوبر والشعر والريش الجزء الخليل، كل من هذه الاجزاء ليست حية والله اعلم. الرايح ان جميع انواع الجلود تطهر بالدباغ على الخنزير. الدليل الذي ورد دل على نجاسة لعاب الكلب، قولهم فمه اشرف ما فيه كلام لا دليل عليه. إذا كان الفم نجسا يبقى البدن كله نجس لا دليل عليه. كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد وتبول خارجه يعني، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. يقولوا الجلد، بيقولوا الجلد بيعرق، لعابه عرق فمه بيقيسوا كده، فعرقه عرق بدنه نجس. الكلب أصلا ما بيعرقش، كلب ما عندوش ورقة أو غدد عرقية، فالصحيح أن الكلب ليس بدنه بنجس. لا، مش عشان النجاسات. طب كلب الصيد يجوز بيعه على نص الحديث الصحيح. قال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره، أدركت ناسا من سلف العلماء ينتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون بها بأسا. رواه البخاري. هذا مذهب الزهري، ومن شاهد من العلماء ممن يمكن أن يكونوا من التابعين لأنه من سلفه والزهري من صغار التابعين، فيمكن أن يكون من أقوال كبار التابعين، فلا يلزم من ذلك أن يكون إجماعا ولا حتى قول الصحابة. وأما ناب الفيل فكما ذكرنا الجزء الذي لا يلتصق زينب بالضبط، بس في جزء طويل جدا منه مصمت لا حياة فيه. الجزء الذي لا تحله الحياة يجوز الانتفاع به. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال تصدق على مولاة لميمونة بشاه فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلا أخذتم إهابها فذبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا إنها ميتة، فقال إنما حرم أكلها. رواه الجماعة إلا ابن ماجه، قال فيه عن ميمونة، وليس في البخاري ولا النسائي ذكر الدباغ، ولكن موجود في، يعني إذا كان قد أطلق في حديث لم يذكر هل أخذتم دباغ فانتفعتم به، وفي الرواية الثانية فدبغتموه مقيد بالدباغ، هذا في الحقيقة زيادة ثقة. ولو صح أنه أطلق في مرة فإن تقييده في مرة أخرى، لو سلمنا أنها مرتين مش نفس الحديث، بعض الرواة يعني قصر في حفظه وضبطه البعض الآخر، لكان الواجب حمل المطلق على المقيد. الصحيح أن ذي الثقة مقيدة بالرواية المطلقة، فلا بد من الدباغ، بدون دباغ لا يطهر الجلد، جلد الميتة إنما يطهر بالدباغ، إنما حرم أكلها كلام صحيح، يجوز الانتفاع به بشرطه، شرط أن يطهر وتطهيره بالدباغ. وإذا طهر الجلد لم يحل أكله، جلد الميتة هل يحل أكله؟ لا يحل، يظل الحرمة في الأكل كما هي، ولكن يجوز الانتفاع بما ورد بالحديث شرطه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ هذه الآية: قل لا أرد فيما أوحي إلي الآية، وقال: إنما حرم ما يؤكل منها وهو اللحم، فأما الجلد والقد والسن والعظم والشعر والصوف فهو حلال. رواه ابن المنذر وابن أبي حاتم. لا بد وأن يطهر، لا ينتفع به وهو نجس إلا فيما فيه إتلافه، لو هيعمل وقود مثلا يولع فيه، أما حتى ينتفع به في جعل إناء من الجلد فبالتطهير. ها؟ في النجاسات كلها، يعني أي حاجة هتولع فيها في النجاسات يصح الانتفاع بهذا الإتلاف. الشعر والصوف والسن والعظم، العظم كما ذكرنا تحله الحياة، والسن عظم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كما ذكرنا الجزء الذي لا تحله الحياة حال الحياة هو الذي يمكن الانتفاع به. قال: وكذلك إنفحة الميتة ولبنها طاهر. ها؟ ما هي دي لو لبنها؟ يعني ايه ليتها دي؟ انا عارف انها غلط، يعني اللي هي دي دهن، اللي هي الدهن باتفاق العلماء محرمة، الشحم واللحم زي بعض باتفاق العلماء. وبعدين خد بالك ان اللي هي هتتاكل، الانفحة بقى عبارة عن ايه؟ الانفحة عبارة عن عصارة المعدة، عصارة معدة هذه الحيوانات، شيء يسير منها جدا يوضع في اللبن فيتجبن اللبن فيصبح جبنا، هذه هي الانفحة، تبقى زي كده. السبب في أن الصحابة أكلوا جبن الملوس، قال: إن الصحابة لما فتحوا بلاد العراق أكلوا من جبن الملوس وهو يعمل بالإنفحة، مع أن ذبائحهم تعتبر كالميتة، ذبائح الملوس، لأنهم ليسوا أهل كتاب. وقد ثبت عن سلمان الفارسي أنه سئل عن شيء من الجبن والسمن والفراء فقال: الحلال ما أحله الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. ومن المعلوم أن السؤال كان عن جبن الملوس حينما كان سلمان نائب عمر بن الخطاب على المدائن. هذا الكلام لماذا جاز على هذا الوجه من الصحابة رضي الله عنهم أكل ذلك؟ احتجاج سلمان احتجاج صحيح، وهذا مما تعم به البلوى. لماذا كانت الإنفحة مع كونها نجسة؟ لأنها خارجة عن الميتة أو ملاصقة لها، هي إما أنها خرجت منها بعد الموت او انها كانت موجوده خرجت من الميته اثناء من البهيمه بقت في معدتها اثناء الحياه العصاره دي، وبعدين لا سقط ايه الوعاء الذي التي فيه مائع لاصق وعاء رطبا نجسا فيتنجس بالملاقاة، لكنه يكون في يختلط بما هو اكثر منه بكثير فلا يظهر له اثر. وهذا القول هو ان النجاسة اذا خالطت شيئا طاهرا بحيث استحال فيه استحالة النجاسة فيه فإنه لا يحرم وتزول عنه صفة النجاسة. فالإنفاحة شيء يسير من عصارة المعدة. طبعا ده قد يستفاد منه بقى في الحديث لو قلنا أن ما كان حال الحياة يخرج من البهيمة يمكن أن ينتفع بذلك، العصارات بتاعتها بتاعت بطنها ونحو ذلك اللي هي تكون حال الحياة يمكن أن ينتفع بها هي طالما أنها خرجت حال الحياة. لكن الصحيح في أنفحة المجوس أنفحة الميتة أنه لأجل أنه يختلط بقدر كبير من اللبن الطاهر فيكون طاهرا. وأما اللبن فالجمهور على النجاسة، لبن الميت يعني كان في ضرع كان في لبن وماتت، فلو حلبوها أو فتحوا الضرع وأخذوا اللبن الجمهور على أن ذلك إيه؟ لا يحل. لا احنا عكس هذا الاحتجاج، الماء طهور لا ينجسه شيء. الاختلاط بين نجاسة وطهارة بين نجس وطاهر لا يغلب عليه طعم او ريح او لون يجعل النجس المختلط بالكثير طاهرا. والعبرة التغيير. وأما من يقول بأنه إذا بلغ الماء قلتين، من يقول حديث القلتين فيقول إذا خلط بأكثر من قلتين طهر، ولذا جاز الانتفاع به وليس هو من الميتة إنما هو خارج عنها، ليس أنه جزء منها ولذا جاز أكله، خلاف الخنزير مثلا أجزاء الخنزير أو زي ما تقولوا اللية مثلا، الحاجة اللي بتاخدها من اللبن الذي قد خرج حال الحياة ده النجاسة فيه من جهة الاختلاط وليس من جهة الالتصاق ان هو وعاءه أصبح نجسا، بخلاف ذاته اللبن في الأصل ده خرج منها أثناء الحياة وبالتالي ليس نجسا، ده هو شيء طاهر تنجس بالملاقاة، فده اللي هو مش محرم في الأصل، ده هو عشان النجاسة، فإذا اختلط بغيره من الطاهر صار إيه؟ طاهرا. مالكم؟ يعني أنا بنقول إيه؟ لو إحنا جبنا شيء محرم في الأصل زي شحم الخنزير وزي لحم الميتة وخلطناه بكمية كبيرة جدا من اللحم الآخر، هل يحل؟ لا يحل، بخلاف حاجة طاهرة في الأصل زي السمن واللبن، اللبن ده بيتعمل سمنة والعصار بتاعت معدة الحيوانات واللبن اللي هو كان موجود بالتأكيد اتكون وخرج من يعني من ضرع الميتة من ضرع البهيمة وهي لسه حية مش هيتكون بعدها، بس ما خرجش من الوعاء اللي هو نجس اللي بعد ما ماتت. ففي الحالة دي التنجس بتاعه هو مش جزء من أجزاء الميتة مش زي اللحم، وهذا الجزء تنجس بالملاقاة ملاقاته لوعاء النجس، لكن هو في الأصل مش محرم الأكل وبالتالي لما يختلط بطاهر اكثر منه فيتطهر فهذا يجعله حلال الايه الاكل، لان هو ما ينفعش نتقال في الايه دي انما المحرم هو الاكل فقط او اللحم دون الشحم. لو شحوم الميتة ما ينفعش نعمل فيها كده، يعني انت ينفع ندوب شحم الميتة ونجعله في شحوم كثيرة جدا وان كده قد طهر؟ لا يجوز لنا ذلك، لان الشحم واللحم باجماع العلماء شيء واحد، والشحم ده محرم الاكل ذاته، وبالتالي فلو ان هو وضع في شيء اخر لكان محرما. ايوه بالضبط كده، العصارة بتاعت البهائم الحلال طاهرة، وبالتالي زي البقر والجاموس والغنم، وبالتالي لو امكن تطهيرها بالمكاثرة طهرت وجاز اكلها. طب ودي ما قلناش من اللي انا ما قلناش بيضة ما ما ما ما ما تكونتش القشرة بتاعتها، تكونت القشرة نعم اه صحيح زي اللي انفصل دي. قال والدم يعفى عن اليسير منه، فعن ابن جريج في قوله تعالى او دم مسفوحة قال المسفوح الذي يهراق ولا رأس بما كان في العروق منها، اخرجه ابن المنذر. ده كلام سديد زي اللي هو جوه الكبد، زي اللي جوه الايه الطحال، وزيه اللي جوه العروق اللحمة بتعلق كده والدم بينقط منها ايه من عروقها المقطوعة بالذبح، مثل هذا لا يحرم لأجل العفو عن اليسير منه. طب الجزار اللي بيتلطخ بالدم يلزمه الغسل إلا إذا كان يسيرا. عن أبي مجلس في الدم يكون في مذبح الشاة أو الدم يكون في أعلى القدر قال لا بأس إنما نهي عن الدم المسفوح، أخرجه ابن حميد وأبو الشيخ. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نأكل اللحم والدم خطوطا على القدر، الدم اللي هو بيخرج من إيه من العروق اللي هو بتبقى المي اللي احنا نسميها مية اللحمة اللي هي يكون منها المرق بعد ذلك. اللحمة لما تتغلى جواها أوعية دموية، والأوعية الدموية دي خرج جزء من الدم أثناء عملية الذبح وأثناء يعني الحركة التي تكون من المذبوح بالحركة، العضلات بتبقى تنقبض انقباض قوي جدا مع الحركة دي، فبتخرج منها كميات دماء كثيرة، هيبقى دماء جوه العروق زي ما قلنا لما بتتعلق بتروح جام نزلة شيء منها شيء يسير منها، هذا الأمر يعفى عنه كما دلت عليه عمومات الأدلة في حل المذبوح، وأن المحرم هو الدم المسفوح. يعني يقول لك طب احنا كده جوانا دم دي نجس، يعني احنا ماشيين نجاسة، الدم ده مش هيبقى نجس إلا لما ايه لما يسفح، لكن لما يخرج زي بالظبط كده واحد في مثانته لو دخل الحمام هينزل قطرتين بول، يبقى هو بيصلي بالنجاسة عاملة نجاسة، البول ده ما تنجسش إلا لما ايه لما خرج بره. هو دي حاجة حقيقية، نحن لا نتأذى قط ببول ولا غائط طالما هو جوه الجسم، ولا يسوؤنا شيء من ذلك، لما يخرج بره يبقى هو اللي يسوء، وذلك ده سبحان حكمة الشريعة عظيمة في ذلك. حرمة الحمر والبغال، ومما يدخل في دائرة التحريم الحمر الأهلية يعني بخلاف الوحشية. طب ما الآية لم تذكر الحمر الأهلية، النص على تحريم الحمر الأهلية ورد بعد ذلك، فهو مخصص لها بعموم الآية. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دم مسفوحا على لحم الخنزير فإنه رجس أو فسقا أو أهل غير الله به. يمكن كما خصص بمخصص متصل هي لما بعد إلا، يمكن أن يخصص بمخصص إيه منفصل، مثل حديث آخر لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع. والبغال لأن فيها جمع أو هي نسل محرم وحلال، فلذلك تحرم تغليبا للأصل، وهو أن الأصل في اللحوم وفي الذبائح الحرمة. قال الله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. استدلال في نظر، لأن الخيل ثبت جوازه أكلها رغم أن المنفعة الأكبر في الركوب. روى أبو داود والترمذي بسند حسن عن المخداد بن معد كرب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها. يبقى لقطة المسلم زيها، إذا استغنى عنها صاحبها جاز أكلها. ما تلاقي حاجة أهلها رموها بتاعت الزبالة دي وفيها منفعة، ينفع تنفعها وتقول دي لقطة ينفع تنتفع بيها. ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه، فإن لم يقروه فله أن يعاقبهم بمثل قراءة. هذا الصحيح، يعاقبهم يعني يأخذ منهم بالقوة أو بالحيلة أو من ورائهم من غير إذنهم قدر قراءة. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر أصبنا من القرية حمرا فطبخنا منها، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله ورسوله ينهاكم عنها، فإنها رجس من عمل الشيطان، فأكفئت القدور وإنها لتفور بما فيها. رواه الخمسة. يعني أصحاب السنة الأربعة وأحمد، حديث صحيح. عن جابر رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن البغال والحمير ولم ينهانا عن الخيل. في سنن أبي داود وصححه الشيخ الألباني. والمروي عن ابن عباس أنه أباح الحمر الأهلية، والصحيح أنه توقف فيها وقال: لا أدري أنهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنها كانت حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم، أو حرم يوم خيبر لحم الحمر الأهلية كما رواه البخاري. إنها رجس من عمل الشيطان صريح، لأن هذا ليس من أجل الركوب. قل قول هذا أستغفر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.